بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب من صحيحه: باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. أما أبو ذر الغفاري رضي الله عنه فاسمه جندب، وقيل جندب ابن جنادة رضي الله عنه، والجندب معروف ونظير الفراش، والجنادب كذلك مثيلة له. وكانت العرب تسمي بأسماء لا قيمة لها حتى يدفع الحسد وحتى تدفع العين عن المسمى. فإذا قيل لامرأة ولدت ولدا وخافت الحسد: ماذا سميت ابنك؟ تقول: ذر، يعني نملة. ذر يعني نملة، أو في مصر شحتة، خيشة، خشبة، أي اسم مهمل حتى تدفع العين. فكان هذا اتجاه لفئة من العرب. وفئة أخرى كانت تسمي بناء على المناسبات: الولد ولد في ليلة مطيرة يسمونه مطر، في ليلة شاتية يسمونه شتاء، هكذا. وفئة ثالثة تسمي بأسماء من باب آخر، تسمي بأسماء قبيحة لإخافة الأعداء. قل لك: سمي الولد مخرب، سميه مشعان، وهكذا. تسميها بأسماء حتى تقول: أنا أسمي لأعدائي، لا أسمي لي، إنما أسمي لأعدائي، أي لإخافة أعدائي. أما عن مناقب أبي ذر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. والغبراء الأرض والخضراء السماء. فكان صادق اللهجة رضي الله تعالى عنه. أما قبيلته غفار فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها قائلا: غفار غفر الله لها، وأسلم سلمها الله، وعصي عصت الله ورسوله. فأخذ منه التيمن بالأسماء: غفار غفر الله لها، أسلم سلمها الله، وعصي عصت الله ورسوله. وذكر بإسناد مرسل أن سهيل بن عمرو لما أقبل يوم الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل لكم أمركم. باب قصة زمزم. قال: حدثنا زيد هو ابن أخزم قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة حدثني مثنى بن سعيد القصير حدثني أبو جمرة قال: قال لنا ابن عباس: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال: قلنا بلى. قال: قال أبو ذر. قال: قال أبو ذر. يعني إذن الحديث من مسند أبي ذر ليس من مسند ابن عباس. كنت رجلا من غفار، أي من قبيلة غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي. بلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي. فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. كلام مجمل: وجدت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له: لم تشفني من الخبر، أنت ما أعطيتني ما أريد. قال: فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، لا أحب أن أسأل عنه حتى لا يكتشف أمري، لأن أهل الكفر كانوا يصدون الناس عن الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون كما أخبر الله عنهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فيمنعون الناس من القدوم على رسول الله، يقولون: إنه ساحر سيسحرك، إنه سيفعل بك ويخوفون الناس من القدوم عليه قال: وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال: فمر بي علي فقال: كأن الرجل غريب. قلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل. قال: فانطلق أي معي إلى المنزل. قال: فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره، إنما فقط يؤدي له حق الضيف، يؤدي له حق الضيف. علي فطن، ما الذي سيأتي بالغريب يطيل المكث بهذه الطريقة؟ قال: فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لا أسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي فقال: أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال: قلت: لا. قال: انطلق معي. قال: فقال: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ كلام موجز، والكلام الموجز نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي جوامع الكلم. قال: قلت له: إن كتمت علي أخبرتك. قال: فإني أفعل. قال: فإني أفعل، يعني لم يقسم ولا شيء، لكن كلام موجز: فإني أفعل. قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه فقال له: أما إنك قد رشدت، يعني وفقت، هذا وجهي إليه فاتبعني، ادخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخاف عليك. قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامض أنت، يعني علي أعطاه إشارات. قال: فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني، يعني لم يتردد، بل لما أتاه الخير قبله. وقال بعض العلماء: دوما إذا تراءى لك الخير وتراءت أسبابه فخذ بها ولا تتردد، فإن الله قال في شأن أقوام: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أن الإعراض أول مرة قد يسبب لك إعراضا ثانيا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، إن كانت الآية في سياق آخر معروف: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم، أي ما يشعركم أنها إذا جاءت ستؤمنوا؟ هل تظن أن الإيمان بأيديكم؟ هل تظن أن إيمانكم بأيديكم؟ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، على أن لا هنا لتقوية الكلام. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني هم قالوا: نقسم بالله إن جاءتنا آية أننا سنؤمن. فقال الله لهم: وما يشعركم أنكم ستؤمنوا؟ هل تظن أن قلوبكم بأيديكم؟ كلا، بل نقلب أفئدتهم عن الحق وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال: فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك. الرسول يوصيه: اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل، يعني إذا بلغك أننا انتصرنا ظهرنا على أعدائنا فأقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، مع أن النبي نهى. فجاء إلى المسجد وقريش فيه، قال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فقاموا فضربت لأموت، يعني ليس ضرب دلع ولا تهديد، بل قال ضربت لأموت. فأدركني العباس فأكب علي، ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار، فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فصنع بي مثل ما صنع بالأمس. وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله رضي الله تعالى عنه. كان جريئا وكان قوالا بالحق، ولذا قال بعض أهل العلم القوالون بالحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أبو ذر في زمانه، وطاووس في زمانه، والثوري في زمانه، أو قال بعضهم وابن أبي ذئب في زمانه. ابن أبي ذئب هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، كان قوالا بالحق. هذا الرجل أتي به عند الأمير في زمن مالك، وكان الأمير شديدا فظا غليظا يقتل في الغالب. فلما أدخل عليه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وقلما يدخل عليه شخص إلا خرج مقتولا، والإمام مالك كان من جلسائه، فأدخل محمد بن عبد الرحمن وكان معروفا بكلمة الحق، ودخل السيافون خلف ظهره، السيافون معهم السيوف خلف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. فقال الأمير ما تقول في، يعني باللغة المصرية ما رأيك في؟ قال أو يعافيني الأمير، تعافيني من هذا السؤال؟ قال لا لا أعافيك. ما تقول في؟ قال أو يعافيني الأمير؟ قال لا. ما تقول في؟ قال ورب البيت إنك لجائر ظالم. قال مالك فشمرت ثيابي حتى لا تتلوث بالدماء. فأطرق الأمير برأسه إلى الأرض وقال أخرجوه من عندي، وسلمه الله ونجاه. فأبو ذر كان جريئا رضي الله تعالى عنه، مشهور بالجرأة، مشهور بالجرأة في هذا الصدد. ولا يخفى عليكم أمره مع معاوية رضي الله عنه بالشام، وكان أبو ذر تقلد رأيا، وكان معاوية تقلد رأيا. وما يتأسف عليه أن هذين الرأيين بعيدان عن رأي جمهور الصحابة وجمهور العلماء، فاختلف في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية هي في أهل الكتاب ليست فينا. وأبو ذر كان له رأي آخر، قال فينا وفيهم، لكن كان له رأي آخر أنه يجب على الشخص المسلم أن يخرج كل مال زائد عن حاجته. ويستدل بقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الزائد، أي الزائد. فاختلفوا واشتد الاختلاف، وصل إلى عثمان فاستدعى أبا ذر وأمره أن يسكت عن رأيه، فأبى أن يسكت عن رأيه، لكنه أشار عليه بأن يذهب إلى الربذة، فذهب إلى الربذة ومات فيها رضي الله تعالى عنه وحيدا. هو كان يسكت عن رأيه لكنه يسأل، فإذا سأل أجاب. ولا شك أن قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الزائد عن الحاجة، منسوخ بأنصبة الزكاة المعلومة. ولا شك أن الآية فينا وفي أهل الكتاب كما قال أبو ذر. باب قصة زمزم وجاء للعرب. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسلموا وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. يعني أبو هريرة يقول إن هذه القبائل أفضل من تلك، فقد روي هذا الخبر مرفوعا من وجه آخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر واسمه جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي ظلما وعدوانا، والناس أحوج ما يكونون إلى علم هذا الرجل رحمه الله تعالى. ويذكر ولم أقف على إسناد لذلك أن الناس قالوا لسعيد بن جبير وهو مقدم لكي تضرب عنقه: تكلم بكلمة لينة بعض الشيء لعل هذا الرجل الظالم أن يتركك. فقال: وقد خدم لتضرب عنقه والحجاج منتظر كلمة، لأن الناس بلغة العصر سيأكلون وجه الحجاج، لماذا تقتل هذا العالم؟ فهو منتظر أي عذر حتى يترك هذا الرجل. فقال سعيد بن جبير على ما نقل وكما أسلفته قرأته بلا إسناد، قال: أشهد بالله إنك لقاصد عادل. فظن الناس أنه إنما أثنى عليه وأنه سيترك، إلا أن الحجاج كان يفهم لغة العرب فهما جيدا، فقال: حتى في هذا المقام تكفرني؟ قالوا: كيف ذلك أيها الأمير؟ قال: يقول إنك لقاصد، وربنا يقول: أما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا، ويقول إنك لعادل، والله يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وضرب عنقه رحم الله سعيد بن جبير. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، ومعنى عارم شرير مفسد، ومنه فأرسلنا عليهم سيل العرم، ولكنه كان بعيدا عن العرامة رحمه الله، لم يكن شريرا ولا مفسدا. فهو اسم إذن على غير مسمى، اسم على غير مسمى. حدثنا أبو عوانة والوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 في سورة الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يعني هذا فيه دليل على جهل العرب، الله أحل لهم أشياء وهم حرموها، الله رزقهم بأولاد وهم قتلوهم، فهذا دال على جهلهم. عمدوا إلى ناقة ولدت 6 من الذكور مثلا، وقطعوا أذنها وقالوا هذه بحيرة، أو إلى جمل ضرب عددا من النوق فولدنا عددا من الجمال، أطلقوا عليه اسم حام، فقالوا: يحرم على الناس أن يركبوه، إنما هو وقف للآلهة. وسموا أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. بارك الله فيكم.